السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فلنصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا هو اللقاء 77 من مجالس تفسير ابن جزي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن ينفعنا وإياكم بهذه المجالس، وأن يجعلها حجة لنا لا علينا. وهذا هو اللقاء 10 بفضل الله سبحانه وتعالى من تفسير سورة المائدة، ولدنا في قصة ابني آدم، هذه القصة العظيمة المملوءة بالفوائد. بفضل الله سبحانه وتعالى أنهينا أمس عن الكلام إلى حد ما يعني عن عبادة التقوى، واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى يكون معنا الكلام على قضية قبول العمل، قضية قبول العمل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلنا وأن يتقبل أعمالنا وأن يصلح أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تفضل شيخ عمرو، ذكرنا ثاني بالآيات، وبعدين نبدأ إن شاء الله في المجلس. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. جزاك الله خير يا شيخ عمرو، ربنا يبارك فيك، جزاك الله خير. طيب بسم الله. اتكلمنا بفضل الله سبحانه وتعالى عن عبادة التقوى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا لكم من فضله. في تنبيه مهم جدا ممكن يعني بعض الناس يعني يقع فيه، نسأل الله العفو والعافية، في قوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. إن في ناس النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها كما عند النسائي في عمل اليوم والليلة وفي الكبرى وصححه الشيخ الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن أبغض الكلام إلى الله، وإن أبغض الكلام إلى الله أن يقول الرجل للرجل اتق الله فيقول عليك نفسك. أمر خطير جدا. إن حد ينصحك نصيحة فبدل ما تفكر في النصيحة، أيا كان الشخص حتى لو كافر، يعني مش هتكلم إنه مسلم، حتى لو كافر، فتبدأ تفتش في تاريخه. يعني نفترض مثلا إنسان مثلا قائم على معصية وأنت على نفس المعصية، فهو نصحك نصيحة، ما تقولوش شوف نفسك، لا، أنت تأخذ النصيحة، تمام؟ وده يا جماعة من هضم النفس. الإنسان لا يستشعر إن هو أفضل من غيره، وبالتالي هو مش محتاج نصيحة من حد، نسأل الله العفو والعافية. فده تنبيه حبيت أذكره. أيضا احنا أخذنا فوائد أو يعني ثمرات التقوى بفضل الله سبحانه وتعالى، أخذنا طبعا بعض منها. يعني في ثمرات عاجلة في الدنيا وفي في الآخرة، يعني دي كانت وصلك، يعني مثلا تيسير علم النافع واتقوا الله وعلمه الله، سهولة الحياة وما يتق الله يجعل له من أمره يسرى، حصول البصيرة، أنت اتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وهكذا. يعني وكنت قلت لحضراتكم إن شاء الله في خاطرة لابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد. كما تعلمون أن الفوائد يعني هي فوائد متنوعة، ابن القيم رحمه الله يعني كان بيجمعها كده كما قال أهل العلم يعني في كتاب الفوائد. فعاد ممكن تلاقي واحدة مثلا في الأسماء والصفات، وبعدين واحدة في العبادة، وبعدين واحدة في القدر، وبعدين واحدة في الذنوب، وبعدين واحدة في النار، وبعدين واحدة في الاعتصام بالكتاب والسنة وهكذا يعني. فذكر ابن القيم رحمه الله قال في كتاب الفوائد صفحة 45 هو في طبعة عطاءة العلم، قال التقوى ثلاث مراتب. أبدأ بس يعني فيها بسرعة عشان نبدأ إن شاء الله قبول العمل. التقوى ثلاث مراتب، إحداها إحنا قلنا يا جماعة التقوى في ترك الحرام ده فرض، وفي ترك حاجات مكروهة، ماشي كده؟ طيب، فيقول ابن القيم رحمه الله التقوى ثلاث مراتب، إحداها حمية القلب أو حمية القلب، حمية القلب والجوارح عن الآثام والمحرمات. تاني، يبقى التقوى ثلاث مراتب، حمية القلب والجوارح عن الآثام والمحرمات. الثانية حميتها يعني القلب والجوارح عن المكروهات، يعني الإنسان المتقي ما بيسألش يقول دي حرام ولا مكروهة، طالما حاجة لا يجوز، طبعا كلمة لا يجوز دي تشمل الاثنين أوسع، فبيتركها لله سبحانه وتعالى. الثالثة الحمية عن الفضول وما لا يعني، يعني لا يعني الشخص، ودي محتاجينها. يبقى الأولى المحرمات، الثانية المكروهات، ثلاثة الفضول. يعني إنسان عنده فضول التقوى عنده قليلة بلا شك، نسأل الله السلامة والعافية. يعني إنسان ما يدخلش نفسه في حاجة مش بتاعته، تمام كده؟ يبقى الحمية عن الفضول وما لا يعني. قال فالأولى تعطي العبد حياته، والثانية تفيده صحته وقوته، يعني بتقويه وتجعل الصحة قوية، والثالثة تكسبه سروره وفرحه وبهجته. بمعنى التالتة إنسان المتقي تلاقيه مستقر نفسياً لأنه مش بيقارن نفسه بحد، وما عندهش فضول، ما عادش بقى يفكر في غيره، أصل فلان دي عايشة كذا، أصل فلان معاه كذا، أصل فلان عمل مع فلان كذا، وأنا مش حد يعمل معاه كذا، لا هو مش الأمر مش في باله أصلا. ده التالتة فضلا هو طبعا أكيد طبعا هو ما شاء الله وصل للتالتة، فأكيد بعيد عن التانية وبعيد عن الأولى في الجملة، لكن لو وقع في ذنب زي ما اتكلمنا أمس خلاص هو بيتوب ويستغفر لأن احنا بشر، لكن ما بيكونش فيه ولم يصروا على ما فعلوا، يعني عفوا يعني ما بيكونش فيه إصرار يعني كما قال تعالى ولم يصروا على ما فعلوا. طيب نبدأ الكلام عن أو على قضية خطيرة جدا من القصة أيضا. قال إنما يتقبل الله من المتقين. طيب يبقى إذن ربنا سبحانه وتعالى بيتقبل من مين؟ من المتقين. بيتقبل إيه؟ بيتقبل العمل الصالح. طيب إيه أصلا الـ يعني قبول العمل؟ قبول العمل زي ما نزلنا حضراتكم في الإعلام، إيه قبول العمل؟ يعني إيه بمعنى قبول العمل؟ ودرجات القبول، هل ممكن إنسان يقبل منه أعمال دون أعمال ولا كله لازم مع بعض؟ طب وإيه أقسامه؟ أقسام القبول برضو في فرق بين العامل والعمل على فكرة، ده معنى مهم هنعرف إن شاء الله. هنتكلم أيضا عن علامات قبول العمل، في حاجات كده معينة لو حصلت نرجو من الله سبحانه وتعالى هو يقبل هذا العمل. طب لو العلامات دي قلت كما أو كيفا، ولذا جماعة دي من أخطر قضايا الدين، تخيلوا كده، من أخطر قضايا الدين قضية قبول العمل. احنا يا جماعة الله يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، حلو كده. طب احنا بنعبد، طالما في عبادة يبقى يا إما فيه فهو رد كما قال عليه الصلاة والسلام، يا إما ها في قبول. يعني اذا القضيه يا جماعه كانت يعني السلف كانوا يخافوا منها جدا، وصح التعبير فعلا بيترعبوا منها، وهيأتي معنى الايات والاحاديث واثر السلف بذلك. هنتكلم ايضا عن شروط قبول العمل. يبقى في فرق بين علامات قبول العمل، وفي فرق بين شروط قبول العمل الصالح. ايضا هنتكلم عن اسباب قبول العمل، وبعدين نختم ان شاء الله فوائد قبول العمل. يعني ايه لو ربنا سبحانه وتعالى قبل عملك او عملك. طيب فاذا يا جماعه القضيه فعلا من الاهميه بمكان، ولابد ان هي يعني تكون شغلك الشاغل. يبقى العبره ليست بالعمل فقط، يعني دي بدايه عبدنا حضرنا الدرس مسكنا المصحف كان لنا يعني لنا نيه صالحه في امر معين، مشينا بين الناس بالخير، قلنا كلمه طيبه، صلينا ايا كان. طيب بس كده؟ لا مش بس كده. المؤمن مشغول باللي بعد كده، خلاص المؤمن مشغول باللي بعد كده. مش طبعا معلش كده كاني بيك انت كنت مشغول بالعمل، يا رب عندي نعمل كذا، حلو تمام. طب فكرت كم مره او كل كم سنه بتفكر في القضيه دي بعد كل عمل؟ هل ربنا قابل عملي ده ولا لا؟ هل ربنا قابل العمل ده ولا لا؟ هل انا اصلا مقبول؟ هتقول لي يعني ايه مقبول؟ يعني في ناس مطروده، وفي افات بتكون في العبد او في العمل لا سيما في العمل، تمام. فربنا بيصرف نعوذ بالله كما قال عليه السلام فهو رد، وفي ساصرف عن اياتي الذين يتكبرون. والكبر ده ليه علاقه بالحسد اللي هو ان شاء الله هيأتي معنا فايضا في فوائد القصه، لانه حسده يعني القاتل عفوا المقتول حسد القاتل حسد المقتول، قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. يعني أنا مليت ذنب، ده ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يتقبل من المتقين، كن أنت من المتقين فيتقبل الله سبحانه وتعالى عملك مثل ما تقبل عملي. فهو من الحسد مش فاهم الكلام ده، الإنسان الحسود يا جماعة ما بيفهمش الحاجات دي. الناس الله العفو العافية هي تبعنا إن شاء الله في قضية الحسد. فإذا يعني أنصح نفسي وإياكم بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى والتركيز في هذا المجلس. يعني كلام يكون فعلا مهم، وكثير من المعاني دي ممكن بعضها يعني خلينا نقول بعضها ممكن مش مشهورة قوي، وهنذكر إن شاء الله يعني أقوال العلماء وكده، فمحتاجين فعلا نهتم بالقضية دي. طيب يعني إيه قبول العمل أصلا؟ إحنا طبعا بنأكد يا جماعة المعنى ده إن أمر قبول العمل مش بالأمر السهل أو الهين، لا ده هي القاعدة مع إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. وذلك زي ما ذكرنا أيضا كثير من السلف قالوا وددت أن الله تقبل مني سجدة واحدة. فإذا لابد أن يكون شغلك الشاغل فعلا قبول العمل. أولا قبول العمل في لسان العرب يقول قبل الشيء قبولا وقبولا عن ابن الأعرابي وتقبله كلاهما أخذه. يعني ربنا أخذه، ده كلمة قبل، هنشوف يعني إن شاء الله. والله عز وجل يقبل الأعمال من عباده وعنهم ويتقبلها، بيقبل من العباد وعن العباد ويتقبلها. وفي التنزيل العزيز أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. المهم كلام طويل فهل يعني أهل اللغة بيذكروه. أيضا قال الله سبحانه وتعالى فتقبلها ربها بقبول حسن. طيب وأيضا يقولون إن يقولون فلان يقبل فلان عينا، يعني فلان يقبل فلان عينا بعينه، يعني منظره كده مريح، في انسان كده هو مقبول، حتى يقول لك فلان ده مقبول بالنسبه لي، تمام؟ هو المعنى كده برضو، فلان ده مقبول بالنسبه لي، شكله مقبول، حتى يقول لك فيه قبول ولا مفيش قبول، مثلا في الرؤيا الشرعيه طب انت شفتها، طب فيه قبول ولا مفيش قبول كده. طيب اذا خلاصه اقوال اهل اللغه في معنى القبول وشرعا، ان قبول العمل هو رضا ربنا سبحانه وتعالى بالعمل، وإثابة صاحب العمل على العمل، بل وربما سبحانه وتعالى أحب صاحب العمل ورضي عنه بسبب العمل. تاني، يبقى قبول العمل معناه رضا ربنا سبحانه وتعالى، يعني أن ربنا يقبل سبحانه وتعالى. طيب رضا ربنا سبحانه وتعالى بي، وإثابة صاحب العمل، بل وربما سبحانه وتعالى أحب صاحب العمل ورضي عنه بسبب عمله، كما أن سبحانه وتعالى يجعل قلوب العباد تميل إلى صاحب العمل بسبب العمل، تميل يعني أن تميل بالمحبة والرضا. حتى ربما جعل سبحانه وتعالى على وجهه القبول، فالناس تكون سعيدة برؤيته ومجالسته ومصاحبته، ده كله أثر من أثار القبول. يبقى كما قال عليه الصلاة والسلام: أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر اسم الله. سبحان الله، في ناس كده أول ما تشوفها تقول سبحان الله ما شاء الله. طيب كده ده قبول العمل. النقطة الثانية معنا في الدرس إن شاء الله درجات القبول وأقسامه. أولا صلى الله على النبي كده نقول إن قبول العمل على درجات، قبول العمل على درجات. أنت الآن مثلا قرأت وردك من القرآن، قلت أذكار الصباح والمساء، احنا في الصبح قلت أذكار الصباح، صليت قيام ليل، دعوت الله سبحانه وتعالى، أي عمل لك في نية، يعني ايه بقى درجات القبول وأقسامه؟ رقم واحد في قبول العمل والإثابة عليه. تاني، قبول العمل والإثابة عليه، بمعنى إن ربنا سبحانه وتعالى يثيب العامل على عمله الصالح. احنا هنا بنتكلم يا جماعة في العمل مش في العامل، ركزوا معنا. قلت لكم في البداية في فرق بين العمل والعامل، إن ربنا سبحانه وتعالى يثيب العامل على عمله الصالح اللي عمله ده. ليه؟ عشان فيه حقق شروط القبول اللي هنتكلم عنها إن شاء الله، واجتنب موانع القبول، لأن في موانع طبعا ربنا يعافينا يا رب منها. يبقى في شروط، استيفاء شروط وانتفاء موانع، حققهم، فربنا سبحانه وتعالى يتقبل العمل ويثيب عليه. ده الدرجة الأولى من درجات القبول وأقسامه. الدرجة الثانية قبول العامل نفسه، يعني ربنا سبحانه وتعالى يتقبل العامل نفسه، بل ويدخله سبحانه وتعالى في زمرة عباده الصالحين، كما قال تعالى في سورة الشعراء: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. يبقى عايزك تفكر في حاجة تانية، معنى تاني، وانت أي عبادة، مش ان ربنا يقبل عملك فقط، لا، ان ربنا يقبلك ويدخلك في عباده الصالحين، تمام كده؟ ده معنى مهم هنا، ربنا يقبل الشخص نفسه، الشخص بقى المقبول ده، صلى على النبي كده بقى وشوف ايه اللي هنقوله ان شاء الله. الشخص ده اللي في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ولا يزال يتقرب الي عبدي بالنوافل حتى احبه. ها، حتى ايه يا جماعة؟ احبه. احب العمل ولا احب الشخص؟ احب مين يا جماعة، العمل ولا الشخص؟ لا ركزوا معنا، احنا لسه هنبدأ الدرس. أحب العمل ولا أحب الشخص؟ الشخص ما شاء الله يبقى ده كده يبقى في قبول الأعمال وقبول عامل، تمام. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هنا في تنبيه، قبول العمل، قبول العمل ده قد يكون لكل عمل لوحده، يعني الله سبحانه وتعالى ممكن يقبل عمل، يعني يقبل من من من عبده عمل واحد، ركزوا معانا، ولكن العبد ده ليه سيئات ومعاصي بيزيد مجموعها على عمله الصالح، فيدخل الجنة ولا النار؟ هيدخل النار. طبعا احنا دي حاجة افتراضية، يعني ما نعودش نقول فلان ده اكيد سيئاته اكتر، ما نحكمش على حد، احنا بس نقول لو حد كده يوم القيامة سيئاته اكثر ماشي، يعني المسألة واضحة، تمام. يبقى ده عشان محدش بس يظن ان فيه تعارض. طب ازاي ربنا يقبل منه في مرة في رمضان كذا او ودخل النار مثلا، تمام. طبعا في اثبات هناك معلوم في علم الاعتقاد، يعني خلي بالكم بقى. وقد يكون القبول، ودي درجة أعلى للعمل مطلقا. الله أكبر. يعني العمل مطلقا يعني ربنا سبحانه وتعالى يرضى عن عبده هذا رضا مطلق، ها، وعن عمله مطلقا يقبله. تقول لي يعني ايه الكلام ده؟ في حديث ذكرناه بس ممكن بعضنا مش واخد باله منه، وعند الطبراني بإسناد أحسن والألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أماط أذى من طريق المسلمين كتب له حسنة، ومن تقبلت منه حسنة دخل الجنة، دخل الجنة. يبقى صاحب هذا العمل، صاحب هذا العمل ربنا سبحانه وتعالى رضي عنه وكتبه من أهله، من أهل الجنة. وده يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا عمر بن الخطاب: وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. في الصحيحين. هو ده يا جماعة، ربنا يرزقناكم من فضله. وعند الترمذي بإسناد صحيح النبي عليه الصلاة والسلام قال لما جهز، يعني لما جهز سيدنا عثمان جيش العسرة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. ودي كما ماشيين نقطة نقطة عشان الناس بس ما تخش. طيب، فائدة ثانية، إن قبول العمل، قبول العمل قد يكون إن ربنا سبحانه وتعالى يقبل العمل، يقبل العمل أو العامل مع ستر حاله عن الناس، إن ربنا يستره. يا جماعة بس الستر دي عبادة عظيمة جدا. يوم تبلى السرائر في ناس هتتفضح يوم القيامة ولا لا؟ في ناس هتتفضح يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. ففي ناس ربنا سبحانه وتعالى يقبل العمل أو العامل، وإن ربنا سبحانه وتعالى يستر حاله عن الناس، بمعنى لا يوضع له القبول في الأرض، وأصلا منعدل. إن شاء الله يتبعنا في الفوائد التانية، إن الناس عادي هتشوفه، يعني عايزين نقول يا جماعة إن هو أصلا في عزلة، خلاص، يعني هو في عزلة. فعشان لما نقول ان ربنا يضع القول في الارض والناس تحب مجالسته والناس كده، ما هو اصلا منعدل. فاحنا نتكلم عن الحاله دي، ده حاجه كويسه، يعني معنى هو مستور، خلاص. لكن طبعا الاكمل بلا شك المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم. طيب، وقد يكون خلي بالكم، معلش في فايده برضو، الانسان المستور حاله ده، وقد يكون فعلا هو بيخالط الناس لكن حاله مستور، مش موضوع ليه المحبة، تقول لي يعني ايه الكلام ده؟ يعني ممكن حد صاحب عباده وصاحب دين خلاص ومش موضوع له القبول في الارض، اعني من ناحيه هو مثلا في طبعه صعب شويه، ففي البيئه اللي هو فيه يعني سنه هو بينه وبين الله تمام، لكن في سنه حده ممكن من هو مش بيظلم حد بس يعني اسلوبه خشن شويه يعني بالبلدي تمام. فركزوا معانا في الامر ده، مش ان هو سلط اللسان ولا بيأذي الناس، لا مش كده. ودي فايده، ودي فايده ان لا يلزم بالضروره ان الانسان مثلا من اهل الصلاح وبيصلي وبيعمل كذا ان حد يكون قبله 100%. هي الارواح برضو جنود مجنده، فما تعرف منها ائتلف وما تنكر منها اختلف. لكن الانسان دايما يسيء الظن بنفسه يقول طب لعل انا اللي مصروف عنه، طب الصحبه دي، طب كذا كذا تمام. وقد يكون بقبول العامل ماشي كده، وان ربنا سبحانه وتعالى يحبه وينشر له القبول بين الناس، ده الاعلى بلا شك. كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اذا احب عبدا نادى جبريل اني احب فلانا فاحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي على الملائكة إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبوه، ثم يوضع له القبول في الأرض. بلا شك ده الأكمل. ولذلك خدها بقى، يعني الجملة دي بقى مهمة جدا. بعض السلف يقول إن العبد إذا أقبل بقلبه إلى الله، إن العبد إذا أقبل بقلبه إلى الله أقبل الله بقلوب العباد إليه. ده الأكمل بلا شك. إن العبد إذا، لأن يا جماعة الإنسان بيحب على ما فيه من معصية وطاعة. يعني الإنسان مثلا بيصلي لكن في بعض المعاصي بيعملها الظاهرة، يحب الإسلام وتبغض المعاصي دي، بخلاف واحد يظن إنه مثلا من أولياء الله سبحانه وتعالى، رجل عابد، رجل زاهد، رجل صاحب دين، صاحب قرآن، صاحب دعوة، صاحب فضل، صاحب خير، صاحب حسنات كده، فده بلا شك يحب أكثر من الأول. فبعض السلف يقول إن العبد إذا أقبل بقلبه إلى الله أقبل الله بقلوب العباد إليه. وأيضا بعضهم يقول على قدر محبتك لله يحبك الخلق، وعلى قدر خوفك من الله يهابك الخلق. على قدر محبتك لله يهابك الخلق، وعلى قدر خوفك من الله يهابك الخلق. على قدر المحبة يحبك، على قدر الخوف يهابك الخلق. وده سبحان الله يعني أعرف ناس كثيرة كده، عدد يعني ما شاء الله الناس يعني حسابها فعلا ولا مزكيها الله من أهل العبادة وأهل القيام وأهل الذكر وأهل الطاعة. يعني جاب بالي الآن حد كده بيقول له يعني أخ يعني حسابها خير ومزكيها الله يعني حاجة ما شاء الله. فيقول لي يعني بعض مدير شركة يقول لي يعني لما بعض الموظفين كده يدخلوا كده مثلا داخل مثلا جايب له الشاي ولا حاجة ايديه بتتهز، اللي فعلا بيترعبوا احاولوا قوي يا جماعة، بس في ايه؟ بس هو لين جدا في التعامل ما شاء الله، بس سبحان الله هيبة رهيبة جدا سبحان الله. كثير كده يعني عدد ما شاء الله اللهم بارك. فتعرف ان الناس دي بتهاب ربنا سبحانه وتعالى وبتخاف ربنا، فتلاقي الناس كده تعامل معاه مع انه مش عايز كده يعني، بس في ايه؟ طب ما تهدى وصلي على النبي، هو سبحان الله. طيب ايضا من الفوائد في النقطه دي، قد يكون قبول العمل، قبول العمل ده بالاثابه عليه في الاخره، وقد يكون مع الاخره يكون في جزاء في الدنيا تاني، يبقى في الاخره وقد يكون في الدنيا، بمعنى قد يكون يعني في الدنيا مع الآخرة طبعا، مثلا بالبركة في المال، في الولد، في الرزق، بطول العمر على الطاعة، كما قال عليه الصلاة والسلام من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في عمره فليصل رحمه. ماشي كده. النقطة الثالثة معانا علامات قبول العمل، ودي بقى يا جماعة مهمة جدا جدا جدا. ده بقى بيت القصيد، ده بقى اللي بيشغل المفروض عن تفكير الإنسان، وإيه العلامات اللي بتكون أثناء العمل وبعد العمل شغلات في أمر قبول عمل. قلنا يا جماعة مش بنعمل عمل وبنجري، تمام؟ ده احنا بنطلع بقى من الامتحان نقعد نقول يا جماعة مش هنراجع، بس هي الأولى اخترتها ايه، ولا بي ولا سي ولا الكل، يعني كل ما سبق، ولا اخترتها احنا مش هنراجع، بس هي النقطة دي فقط. طب يا ترى تقعد بقى تحسب ده في الامتحان، كنت تحسب السؤال ده 5 من 16 وده 20 من 80 ينهر ابيض، وده 50 من 50 ما شاء الله، وده كده. طب يعني هنعدي خلاص، والمقبول عند الله امتياز، والدنيا هتمشي، واهم حاجة الاخلاص، وبتعدي تقعد تفكر. طب احنا يا جماعة الاولى طبعا نعمل كده دينيا، انا الان عملت عمل، طب ايه الاخبار؟ طب قلبي كان ازاي اثناء العمل؟ طب بعد العمل؟ طيب العلامات هي الشروط ولا تختلف؟ لا طبعا تختلف يا جماعة، العلامات دي علامات قبول العمل، لو تمت نرجو ان شاء الله ان ربنا يقبل العمل ده. الشروط نقول مش ربنا لن يتقبل هذا العمل الا بالشروط، وطبعا ده كله يا جماعة وحي، يعني ما فيش حد هيخترع بقى من دماغه يقول الشرط اصل لا انا حاسس كذا، يعني هو مش بالاحساس يعني، تمام؟ او ان احنا نضع شرط مثلا بدماغنا، لا طبعا. احنا طب نبدا بسم الله. ما فيش انسان مؤمن يجزم لنفسه او لغيره ان ربنا سبحانه وتعالى قابل العمل، خلاص، الا الحاجات الشرعيه، يعني لو ربنا سبحانه وتعالى اخبرنا بها او النبي، يعني سوره الفتح الله يقول لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم واثابهم فتحا قريبا. ده خلاص، ده قران. اللي لسه مر معنا الحديث ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، العشر المبشرين بالجنه ربنا قابلهم ودخلهم جنة. خلاص ده يعني ده خلصانه. لكن احنا بنتكلم بقى فين احنا، خلاص الناس بقى اللي بعد الصحابه اللي هم غير مثلا ويس بن عامر، هو في في في دليل انه سيد التابعين ويس بن عامر القرني، بتكلم عن الناس الثانيه مجموع الامه. فهنذكر ان شاء الله الان علامات، ركزوا معانا، يستأنس بها، يعني المؤمن يستأنس بها ويرجو معها قبول العمل، ويخشى المؤمن لو فقدها من عدم قبول العمل. نسأل الله العفو والعافية. طب الحاجات دي برضو هنجيبها ازاي؟ برضو نقارن السنة كلام السلف. طيب رقم واحد، وده يعني يعني طيب المعنى ده يعني غائب عن كثير من الناس إلا ما رحم الله طبعا. إيه المعنى ده؟ خوف عدم القبول. يعني تخيل انت كل عبادة بتعملها بتفكر في المعنى ده، وخايف ان ربنا ما يقبلش منك عمل. سبحان الله، خايف ان ربنا سبحانه وتعالى ما يقبلش منك العمل. الدليل قال الله سبحانه وتعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. طب ده الناس دي يا جماعة بتعمل ايه؟ بتكتئب وتقول خلاص؟ لا، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لا سابقون. ومعروف أثر السيدة عائشة رضي الله عنها لما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم، قالت يا رسول الله هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو يخاف الله عز وجل؟ هم يؤتون ما آتوا، يعني بيعملوا حاجات وخايفين. قال لا يا بنت الصديق، ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق وهو يخاف الله. وهم يخافون فروات النبي حاتم، ولكنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم. رواية الترمذي بالسنة الصحيح، رواية ابن أبي حاتم. يبقى ده بيعملوا حسنات ولكن خايفين ان ربنا ما يقبلش منهم. إذن المؤمن بيكون خايف أثناء العمل وبعد العمل من عدم القبول. طب قبل العمل هندخل كيف في منزلة المحاسبة. محاسبة النفس كما يذكر ابن القيم رحمه الله دي بتكون على ثلاث حاجات، يعني محاسبة متعلقة بالعمل، المحاسبة بابها أكبر. العمل، قبل العمل أسأل نفسي، استنى كده، أنت هتحضر درس الآن صح؟ إيه نيتك طيب؟ إيه نواياك؟ ماشي، ده محاسبة قبل العمل. أثناء العمل هل بتحقق الشروط اللي هي بنتكلم في موضوع قبول العمل ده ولا لأ؟ بعده ممكن الإنسان بعد العمل يضيع العمل يروح يرأي به خلاص. ممكن إن شاء الله نتطرق المسألة دي الرياء بعد العمل إن شاء الله ربنا يعني ربنا يبارك في الوقت ممكن نتكلم عنها. المهم يعني الشاهد اللي يشغل المؤمن قبل وأثناء وبعد. طيب الخوف خوف قبول العمل أو خوف يعني عدم القبول يكون أثناء وبعد. عارفين يا جماعة والله بجد بالمصري كده الإنسان بيكون محترم نفسه وهو بيفكر في المعنى ده وهو أثناء العمل. عارفين هو في معوج وتكلم عادل كده أو والله سم يكون بيحاسب نفسه كده ده أنت ربنا سبحانه وتعالى مطلع عليك. يعني أثناء بقى العمل أثناء الصلاة لا حاول أركز قدر المستطاع بقى هخشع الذكر أحاول أمسك يعني خواطري وأفكاري حضور الدرس مش عاد بقى ألعب ببجي وأنا حضر درس بقى على التليجرام ولا على زوم مثلا. خلاص أثناء العمل وبعده يا رب يا ترى قبلت ولا لا يا رب تقبل يا رب يا رب تقبل. سن يكون وجل وخايف وفعلا يشعر كده بقلبه. وذلك سيدنا إبراهيم لما دعا قال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ده كان بيعمل إيه يا جماعة سبحان والله سبحان الله كان بيبني الكعبة ربنا أمره بكده بيبني بيت الله الكعبة ومع ذلك بيقول يا رب تقبل. إذن لازم موضوع القبول ده يكون شغلك ما يكونش تنظيري فقط آه ربنا تقبل وخلصنا. طيب ابن رجب رحمه الله يقول كان السلف الصالح يجتهدون في إتمام العمل وإكماله وإتقانه ثم يهتمون بعد ذلك يعني عندهم هم ثم يهتمون بعد ذلك بقبوله ويخافون من رده. وهؤلاء الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. روى عن علي رضي الله عنه قال ندى بقى كان نشوف كلام السلف كونوا لقبول العمل أشد اهتماما منكم بالعمل. تاني كونوا لقبول العمل أشد اهتماما منكم بالعمل. ألم تسمعوا الله عز وجل يقول إنما يتقبل الله من المتقين. يبقى إذن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول إن احنا نكون مهتمين بموضوع قبول العمل أكثر من العمل نفسه. لأن لو ربنا قبل الله مبارك ما شاء الله أبشر. لكن كثير من الناس بيفكر في العمل ما بيفكرش في مسألة القبول. فضلا بقى الناس الله العفو والعافية في ناس بقى لا بتعمل كده ولا كده أو اللي هو بيعمل بقى وقلبه غافل لاه عادي ما فيش بقى نوايا ولا حاجة يعني عادي هو عادي يعني مش مستحضر إخلاص ولا أي شيء. نسأل الله العفو والعافية. طيب فضالة بن عبيد قال لأن أكون أعلم أن الله قد تقبل مني مثقال حبة من خردل أحب إلي من الدنيا وما فيها. شوف يا جماعة بيحسبوها إزاي. لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. سبحان الله معنى رائع برضو مين بيفكر فيه. ويقول مالك بن دينار الخوف على العمل ألا يتقبل أشد من العمل. الخوف على العمل ألا يتقبل أشد من العمل. يبقى يا جماعة السلف شغله مشتغل مسألة القبول مش العمل فقط. يعني هي دي مرحلة وعدناها. طيب خد بقى الأثر العظيم جدا ده. عبد العزيز بن أبي رواد يقول أشد بمعنى أهم وأشد على المؤمن تأثيره في القلب أشد من العمل. يعني مش إنه هو صلى ركعتين وخلصنا لا هل يا رب قبلت الركعتين ولا لا من خلال شروط. برضو يا جماعة احنا مش هنسيب الدنيا كده مش هقول لكم يلا يا جماعة شوفوا انتوا بقى الشروط يلا السلام عليكم ورحمة الله ان شاء الله اتكلم عنها. وقلوبهم وجل ايوه. طب سؤال الخوف والرجاء ده ممتاز حضرتك نرد عليه ماشي. عبد العزيز بن ابي رواد يقول ادركتهم يجتهدون في العمل الصالح. ده يا جماعة اجتهاد العمل السلف في العمل الصالح والله انتوا تقرأوا كده شوفوا في أي عبادة. الصدقة ما شاء الله في قيام الليل ما شاء الله في الذكر في الصلاة في الدعوة ما شاء الله والله فعلا. عارفين يا جماعه احنا ساعات بنشبه حالنا ازاي، معذره يعني، يعني زمان في ابتدائي مثلا، في ابتدائي مثلا لما كان عاد العشب عندنا والكبر حلال يعني اقصد يعني عادي، اطفال مثلا ثالثه ابتدائي رابعه ابتدائي، كل واحد مثلا ممكن يجيب 49 ونص من 50 وزعلان على نص درجه دي، وشايف بقى الثاني مثلا جايب كام؟ 26، ابو 26 ده بقى فرحان والله العظيم يا جماعه والحمد لله نجحت وعديت وكذا، ايه ده 26 ايه يا ابني اللي بتعمله ده؟ وفرحان وممكن ركزوا بيبص بقى على جاب ابو 20 يقول له ها شفت، لو كنت خدت كنت كتبت البتاعه دي اللي انا مش عارفها اصلا ان انا اصلا غشيتها عيال فاشله صحيح. يا نهار ابيض انت طبعا بتشوف هو يعني المجتهد ده بيشوف الموقف بيضحك 26 وبيتكبر على ابو 20. كثير منا كده يا جماعه، الا ما رحم الله، الا ما رحم الله دايما يعني عملنا كده بسيطه جدا وبيقارن نفسه باللي تحتيه، لو شايف نفسه عارف ويحسبونا انهم على شيء كده خلاص يعني حاسد سبحان الله اصلا بيقارن نفسه باقل منه، يجي يقرا عن السلف يقول لك لا لا مش قادر اقرا عن السلف، يقول لك انا احبط او لا لا مش فاضي، انا اعرفهم كانوا مجتهدين الناس دي وكده، لكن انا اقرا كتاب كامل عن اجتهاد السلف مثلا في قيام الليل او مثلا اجتهادهم مثلا في الدعوه او اجتهادهم مثلا في الجهاد في سبيل الله او في القران، لا بصراحه ليه عارف ليه مش عايز تقرا؟ انت مش عايز تصالح نفسك بس، هو ده اللي مش عايز يبص على ابو 49 ونص من 50 هيتعب نفسيا، ده يقول لك لا يا عم 49 من 50 مين ده، ده ناس في دنيا تانية، هو كويس اكيد يعني بس انا خلينا ابو 20 ده اللي صعب ده نهاره مش فايت، نسال الله العفو والعافيه. فتخيل المعنى ده طبعا نشوف تضحك. فعبد العزيز بن ابي رواد يقول ادركتهم يجتهدون في العمل الصالح ايوه فاذا فعلوا وقع عليهم الهم ايقبل منهم ام لا. وتخلي بالك لما ادركتهم دي يعني حد من السلف بيتكلم على قبله، زي الحسن البصري كما يقول ادركت من كان قبلنا كان الواحد منا بالنسبه لهم كاللص، تقول الحسن البصري واللي معاه بالنسبه لهم لصوص، يا نهار ابيض هم لو شافونا احنا بجد والله العظيم لو شافونا احنا فعلا وعبادتنا، لو عباده وبمن يعني انت عباده وشايف نفسك ده انا كويس يعني ايه اللي ده انا اللي بعمله ده ما شاء الله عليا ورضي الله عني، يعني ده لو الذهبي كان هنا معانا سير عالم كان كتب اسمي سير عالم النبلاء سبحان الله. وده بقى بتشوفه بقى احيانا في التقصير في الطاعات، اصل الانسان عنده منه يعني بيمتن على الله سبحانه وتعالى هو مش بلسان المقال ولكن بلسان الحال، او شايف نفسه احسن من غيره فعادي ممكن يفرط في دروس ما يحضرش، يفرط في دور دعوي هو فيه تمام، يعمل معاصي بنيتي ان انا يعني كفايه يا جماعه انا بعمله ده يعني فنغير جو شويه. في الخلافات برضو تيجي تختلف معاك تلاقي حد في الكلام يقول لك كده انت مش عارف قدر ولا انت مش عارف انت مش عارف ولا ايه، ما تصلي على النبي كده امال سبحان الله. فالسلف يا جماعه كانوا اجتهدوا جدا ومع ذلك خايفين، الله المستعان. ولذلك بعض السلف يقول ابن رجب كانوا يدعون الله عز وجل لستة أشهر أن يبلغهم شهر رمضان ثم يدعون الله ستة أشهر أن يتقبله منهم. طب تعالى احنا بقى مين فينا الأسبوع اللي فات بيدعو رمضان؟ تقول لي مين رمضان اللي توفي ده عشان ندعي له؟ لا حضرتك شهر رمضان مش هنهزر معه يعني شهر رمضان، تقول لي ما احنا خلاص صمناه وخلصنا. ده معيار دقيق وحساس ميزان حساس كده يدلك ان احنا مسألة قبول عمل بالنسبة لنا يعني عندنا مشاكل فيها. أو صمنا رمضان يا جماعة أو الحمد لله صمنا عاشوراء ويوم عرفة، طب مين أصلا بيدعي حتى إن ربنا يقبل من يوم عرفة؟ لا وإحنا مش مشغولين بكده، أمال مشغول بيه طيب؟ الله المستعان. زيك سيدنا عمر بن عبد العزيز يعني خرج في يوم عيد الفطر فقال في خطبته أيها الناس إنكم صمتم لله 30 يوما وقمتم 30 ليلة وخرجتم اليوم تطلبون من الله أن يتقبل منكم. يا بيقولوا تقعد تدعي ربنا سبحانه وتعالى ربنا يقبل كل ده. وبعض السلف كان ابن رجب أيضا يقول كده إن كان يظهر عليه الحزن يوم عيد الفطر. هتقول لي ده عيد فرحة، أيوه بس هو غصب عنه يا جماعة يعني هو مش متكلف يعني هو مش متكلف كده. احيانا الانسان ياخذ شعور غصب عنه، يعني هو غصب عنه، طب هيعمل ايه؟ بيحاول خلاص، طب مش قادر، ليه؟ خايف ان ربنا ما يقبلش منه رمضان. يا جماعه ده مش سوء ظن، لا هو طبعا سوء ظن بنفسه، لكن مش سوء ظن بالله. ويأتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. في آفات يا جماعه كبيره جدا في قلوبنا ممكن تمنع قبول العمل، بس بقول لك كثير من الناس مش عايزه تصالح نفسها. تعال بقى للطالب اللي هو ابو 20 ده، او ابو 26 من 50، تتخيل بقى المدرس يجي يقول له تعالى، ده انا شايفك بتلعب بلاي ستيشن وبتروح كذا وبتعمل كذا يقول له بص يا استاذ والله وانا خلاص يعني جبت 26 وخلص الدنيا معايا، ما تقعدش توبخ في اللي جابونا يعني ما خلصنا. يقول له لا استنى، ليه ما بتذاكرش؟ وبعدين مع ده احنا كده يا جماعه تيجي تقول لنفسك تعالى، طب حاسب نفسك كده شويه، لا يا انا وحش خلاص انا وحش، طب لا اعرف فين وحش وحل، لا لا لا هقعد بقى اكتب واكتب ذنوبي واستغفر واقرا عن سلف، لا يا عم انا بتعب نفسيا بصراحه ما فيش في الكلام ده، انا هستغفر استغفار شامل مش هفكر في نفسي اي افات، وهعمل حسنات كده بالجمله باكج كده مع بعض والقلب هيصلح. طب بس ده بالكيالي ده، طب ما تحط لك بالتفصيل ان ممكن حاجه كده مرض معين يكون هو اللي مدمر عبادتك مع الله او علاقتك مع الله او مساله قبول العمل او مساله التوفيق او السداد او اجابه الدعاء. لا لا بس هي ان شاء الله انتوا بس صلوا على النبي كده وخير. كثير منا بيفكر كده، فبالتالي بتشوف حالنا سواء كعبادات او كظاهره يعني او كاعمال قلبيه. الله المستعان. طيب، وسيدنا علي ابن ابي طالب كان ينادي في اخر ليله من شهر رمضان يقول يا ليت شعري، من هذا المقبول فنهنيه ومن هذا المحروم فنعزيه. ده يا جماعه السلف اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام. وعن ابن مسعود انه كان يقول من هذا المقبول منا فنهنيه ومن هذا المحروم منا فنعزيه، ايها المقبول هنيئا لك، ايها المردود جبر الله مصيبتك. مصيبه ان ربنا ما يقبلش العمل. الله المستعان. طيب هنا في فوائد يا جماعه مهمه جدا في سبب خوف عدم القبول مع كثرة العمل الصالح. يعني إنسان بيعمل أعمال صالحة كثيرة جدا وهو خايف إن ربنا ما يقبلش أعماله. طيب تنبيه، التنبيه الأول، العبد لو وجد حلاوة للعمل مع إنه بيداوم على هذا العمل والإخلاص فيه، ركزوا معانا في المعنى ده. طب يا جماعة شاركونا كده، مين أحيانا يجد في عمل كده معين في مجلس علم في عبادة في ذكر في استغفار في قيام ليلة الصلاة لذة وانشراح صدر، هو كده فعلا فرحان بالعبادة دي، ده ممكن يا جماعة تفسر ولا ما بتحصلش؟ لو بس شاركونا كده عشان ما نكونش هنتكلم في وادي تاني. ها يا جماعة بتحصل الحمد لله، درس الفجر ما شاء الله حلو. خدوا بقى يا جماعه انا الفايده دي شخصيا اترعبت منها. طب ركزوا معانا، اترعبت منها ليه؟ تقول لي ايه الاكتئاب ده بس داخل؟ لا لا ركزوا معانا، العلماء قالوا تقارن اللذه دي والفرحه دي، لا لا لا لا يا جماعه، لا لا مش حظ نفس، عشان كده قلت النيه لله سبحانه وتعالى والانسان فرحان، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ده بالعكس دي علامة طيبة جدا الإنسان يستشعر الفرح وانشراح صدر أثناء العبادة. الإنسان يا جماعة لو يقارن الأعمال اللي هو عملها وما كانش فيه انشراح صدر وفرحة أثناء الطاعات، بل ممكن يكون فيه كسل وصدود نفس، يخشى عدم قبول الأعمال السابقة. يا نهار أبيض، خطيرة دي، خطيرة فعلا. تمام، ده التنبيه الاول في النقطه دي. طيب، لان الله سبحانه وتعالى قال وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله ورسوله ولا ياتون الصلاه الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون. طيب يبقى ده معنى مرعب جدا، يبقى إذن ليه أنت أحيانا بيكون في انشراح صدر وفرح بالعبادة ومش عايز العبادة تنتهي، وأحيانا أرحنا منها يا بلال؟ كأنك أنت بتقول كده، النبي يقول أرحنا بها، أنت بتقول لا أرحنا منها. ذكرنا ده قبل كده، بعض السلف يقول لي 40 سنة ما أحزنني شيء قط إلا الخروج من الصلاة. يا نهار أبيض. وفي ناس أقول يقول السلام عليكم، تلاقي جرى مسك التليفون، مسك التليفون وبدأت ترد. طب حتى الأذكار ده، إذن ده يدل إنك صفر الله، بس نجيب إيه المعنى، مش حابة يعني تذكري، خلينا باللغة العربية الفصحى. ما هو ده مثال عملي يعني تطبيقي، مش هنجامل يا جماعة، تمام؟ طيب، يبقى دي الفائدة الأولى من موضوع، يعني في موضوع سبب خوف قبول العمل مع كثرة العمل. اثنين، وانت بتنوع الأعمال الصالحة بتتنوع الحلاوة واللذة والمذاقات القلبية، ذاق طعم الإيمان، تمام؟ فلكل عمل، لكل عمل بيكون له يعني طعم ومذاق مختلف، خلاص. وبعضهم يقول يعني بحسب طبعا الصدق واستشعار فضائل العمل اللي انت بتعمله والإخلاص، وعلى حسب العمل نفسه عند الله سبحانه وتعالى بيكون يعني علاقة طردية. فبتقارن العمل نفسه واللذة نفسها باللذات التانية اللي أقل. تقول أيوة فعلا دي بتحصل، فتخشى عدم القبول. يا جماعة بص أقول لكم حاجة، أنا زمان من ابتدائي كده مثلا أنا كنت فاهم كده، إن طالما بصلي الله يقبل على طول، بص وش كده وان شوت كده على طول، تمام. عقيدة ابتدائي دي غلط، دينا يا جماعة ده لسه هنايات معنى الكلام. سيدنا إبراهيم يقول ربنا تقبل منا، هو إيه ده؟ طب وأنت بتدعي يعني؟ والله يا جماعة تخيلوا معنى مهم جدا، المعنى ده لازم يكون شغلك الشاغل فعلا، مش اللي هو أنا كتر خير أنا عملت، لا ده يرد عنك عمل، بتعامل ربنا بالمنة، ربنا غني عنا أصلا سبحانه وتعالى. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. فيا جماعة برضو فكروا في المعنى ده، أن ربنا عظيم سبحانه وتعالى. طيب، لا تنفعه يعني طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين سبحانه وتعالى. النقطة الثالثة في الفوائد برضو، دي لسه معنا في النقطة دي، إن زيادة العمل، إنسان ما يعمل عمل كما وكيفا كثيرا الإيمان بيزداد، صح كده؟ فالخشية والخوف يا جماعة بيزداد ولا بيقل؟ يا جماعة الإيمان لما بيزداد، خلاص، مع كثرة العبادة، تمام، يزداد، صح كده؟ فالخوف والخشية تزداد، فالعبد يخشى على عمله السابق ألا يقبل، لأن الخشية كانت أقل والخوف كان أقل والإيمان كان أقل، بل ممكن يكون في غفلة. والنبي قال في الحديث الحسن، وإن الرجل لا يبلغ 60 عاما ولم تقبل له عند الله إلا صلاة واحدة، صلاة واحدة عمال يجمعها في 60 سنة. ينهار أبيض، يعني تخيل ده بيصلي، يعني كل صلاة مثلا ناخد منها 1 من 10 نفترض، يعني على حسب بقى النسبة المئوية، أو 2 من 100، 5 من 100، 20 من 1000، تمام، تقعد كده تجمع 60 سنة عبادة واحدة. ينهار أبيض، ده الفرض بتاعه وكده. طب الذكر بتاعه ده بقى اللي هو فيه حاجات كتير من الذكر مثلا مستحب، ها، ينهار يعني. إذن في غفلة في العبادات، في غفلة. وإن الرجل ينصرف من صلاته ولم يكتب له إلا ربعها خمسها سدسها سبعها، وينصرف من صلاته ولم يكتب له شيء. والحديث إحنا مش بنخاف منها يا جماعة، يعني أنت بتصلي كده وبتجري على طول سلق بيض معذرة، وبتأكل وبتمشي بسرعة، يعني ما تقعدش تفكر. طيب، النقطة الرابعة في النقطة دي أيضا، أو في الفصل ده، يعني مع زيادة العمل، مع زيادة العمل المحبة بتزداد، صح؟ المحبة بتزداد. فلما المحبة بتزداد الإنسان فعلا يقعد يفكر كده إن قدر ربنا وما قدر الله حق قدره، يعني ربنا سبحانه وتعالى يستحق فوق اللي الشخص ده بيعمله أكتر من كده، فيقعد يفكر في تقصير نفسه زمان وحتى الآن، فبيخاف على نفسه وعلى عمله. وأحيانا يقعد يفكر يا هو أنا أحيانا بتجمل لبعض الناس أكثر منك يا رب، يا نهار أبيض، وإن أنا ممكن أمام الناس أعمل كذا وكذا في الظاهر لكن في الباطن أو في الخلوة لا أقدر الله سبحانه وتعالى حتى قدره، أجعل الله سبحانه وتعالى أهون الناظرين إلي. يا طب وبعدين، طب ده الأعمال اللي فاتت دي فات ليه نفسك فعلا بعد الصلاة يا جماعة احنا بنعمل ايه؟ النبي بيستغفر ثلاثا، لأن المعاني دي طبعا وأكثر من كده بتكون في قلب المؤمن. ده احنا حتى الاستغفار بعد ما نصلي، هات يا ابن التليفون استغفر الله، ايوه طب حاضر ثواني استغفر الله مين، طب استغفر الله، لا بقى في بالك بقى استغفار البلاوي اللي لسه عاملها في صلاتك وعدم تقدير ربنا سبحانه وتعالى وسرحانك وغفلتك، لا لا استغفر الله كده بسرعه. الله المستعان. يا جماعه محتاجين الدرس ده فعلا يكون تربيه لنا كلنا والله، والمتكلم اولكم، ما يكونش بقى الناس بقى اللي بتوعي واصل زعلانه ومفيش فيا بلاش، ربنا يكرمكم يعني، ده كويس الانسان يسمع كده ويبدا يتغير تمام، وفعلا تبدا العباده يعني نهتم بقى اكثر من كده، مش العباده يعني كل حاجه فيها خير يعني، والانسان طبعا بينه ال 24 ساعه فتنه كده دايما، والحاجات دي تخليك ترتقي لمقام الاحسان، هتلاقي نفسك بتعامل ربنا مش الناس. رقم خمسه برضو مع زياده العمل والمداومه عليه، المؤمن بيجد سعادة وانشراح صدر ولذة وراحة يخشى ان هي تفوته بعدين. ركزوا شوفوا يا جماعة المعنى ده، يعني هو كإنسان مثلا معاه جوهرة نفيسة وجوهرات كتيرة وذهب، فهو خايف عليها من الضياع، وممكن وفي مكان فيه سراق يسرقوها، فالخوف ده بيورثه الشعور ده يعني خلاص خوفا وخشية مستقبليا، لأن خايف ان هو يوكل لنفسه فالسراق يهجم عليه فياخدوه هو رهينة، ومين؟ والذهب والمجوهرات. الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلاء أنهم إلى ربهم راجعون. طيب يبقى احنا كده يا جماعة بنتكلم في قبول العمل. في نقطة ثانية برضو، احنا يعني مش نقطة خلاص، احنا بقى خدنا الخمس حاجات في النقطة دي، احنا بنتكلم في علامات قبول العمل. خدنا يا جماعة النقطة الأولى عشان الناس بس ما تسرحش، علامات قبول العمل، ايه النقطة الأولى خدناها؟ طيب وايه تاني يا جماعة؟ ما شاء الله عليكم، احنا يا جماعة خدنا واحدة فقط، خوف عدم القبول. ازاي يحصل عدم خوف عدم القبول دي؟ خدنا خمس نقاط تحتيها كويس، الحمد لله احنا سألنا عشان الناس بس ما تتوهش تمام. النقطة الثانية من علامات قبول العمل، من علامات قبول العمل انك تتابع العمل بعمل اخر صالح، كما قال السلف ان من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، ومن جزاء السيئة السيئة بعدها. ابن رجب رحمه الله يقول ان معاودة الصيام بعد صيام رمضان علامة على قبول صوم رمضان، فإن الله إذا تقبل عمل عبد وفقه لعمل صالح بعده. الغريبة هنقول الكلام نرجب نصا وربنا يعفو عنا، بس دي فعلا حقيقة والله يا جماعة. يقول كما أن من عمل حسنة ثم أتبعها بسيئة والله إن الله وإن إليه راجعون. يقول ابن رجب: كما أن من عمل حسنة ثم أتبعه بسيئة كان ذلك علامة على رد الحسنة وعدم قبولها. أقرأ تاني: كما أن من عمل حسنة ثم أتبعها بسيئة كان ذلك علامة على رد الحسنة وعدم قبولها. إلى أن قال: علامة قبول الطاعة أن توصل بطاعة بعدها، وعلامة ردها أن توصل بسيئة. الله المستعان. قال: ما أحسن الحسنة بعد الحسنة وأقبح السيئة بعد الحسنة. يعني إنسان لسه عمل حسنات الآن ويروح يعصي، طب أنت إيه كنت تعمله؟ إذن الطاعة دي ما أثمرت شيء في قلبك، لو أثمرت ما كانش هيحصل كده. أو كنت ماشي خلاص، ماشي صلى على النبي بس، أو عملتها وقلبك غافل، فيا ترى هتاخد كم في يعني مثلا كم من 10 أو كم من 100؟ الله أعلم. لذلك قال: ذنب بعد التوبة أقبح من 70 قبلها. تاني: ذنب بعد التوبة أقبح من 70، صفر الله، ذنب بعد التوبة أقبح من 70 قبلها، نعم مش بعدها، ذنب بعد التوبة أقبح من 70 قبلها، لأن قبل التوبة أنت لسه ما توبتش. طبعا يا جماعة كله شر ونحس المعاصي دي، لكن احنا نتكلم بعد التوبة. فرد إنسان بقى ذكر الله وربنا شرح صدره ويسر أمره وفرح بربنا والأعمال القلبية زادت، فيروح يعصي تاني، فيقول: ذنب بعد التوبة أقبح من 70 قبلها. قال: النكسة أصعب من المرض الأول. الانتكاسة في المرض دي إن المرض بيرجع بشدة، لكن المرض الأول معروف دركته، تمام؟ قال: وما أوحش ذل المعصية بعد عز الطاعة. إنسان كان عزيز بطاعة ربنا والفرح بربنا والأنس بربنا والشوق إلى ربنا وأعمال قلبية شغلة ما شاء الله، وبعدين تلاقيه بقى وقع في وحشة، ذنوب الخلوات، المعاصي إلى غير ذلك. طيب رقم ثلاثة عشان بس كده جماعة نكمل المرة الجاية قولا واحدا، الله المستعان. ظننت ذلك لكن قلت أحاول أختصر قدر المستطاع. طيب خير. ومنها من قبول علامات قبول العمل إن المرء والمؤمن يقبل على العمل بنشاط وهمة، بخلاف إنسان الكسول، بخلاف الإنسان الكسول. الدليل من القرآن حاضر. قال العلماء كما قال سبحانه وتعالى: يعني وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وفي سورة النساء مر معنا في التفسير: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى. طب ليه ربنا ذكر الكسالى؟ عشان الوصف، مش عايزين نتصف به. طيب ومنها من علامات قبول العمل حلاوة يجدها المؤمن للعمل، يعني دي حاجة كويسة إن الإنسان لو وجد للعمل الصالح لذة وانشراح صدر وحلاوة رجي له أن يتقبل الله سبحانه وتعالى عمله. فين الدليل؟ حاضر. قال الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الحياة الطيبة ممكن تلقوا تفسير إن كثير فيها أقوال كثيرة، لكن اللي يشملها هي حياة السعادة بالطاعة وانشراح الصدر بها والفرح بالله ولذة العبادة، هو ده، تمام؟ طيب أيضا منها من علامات قبول العمل ثناء الناس على العبد، عن الناس المؤمنين، ثناء المؤمنين على العبد. الله سبحانه وتعالى قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. تلاقي الناس المؤمنة الصالحة بتحب الشخص ده، بتحب تتكلم معاه وفي بيئة إيمانية مع بعض، ده علامة خير على فكرة. تخيلوا يا جماعة بقى إنسان مش متفقه في الأعمال القلبية ولا حتى في الفقهية وانعزل ومش معاه صحبة، ويقول لك أنا هنعزل الناس يا عم في المجتمع ده. أنا متفق على فكرة معاك نعزل الناس، بس هتنعزل مين الناس؟ هتنعزل إخوانك أهل الخير والصلاح ده؟ مين إن شاء الله أمرك بكده؟ لا مش قصدي، أيوة قصدك تنعزل أهل الشر. يا سلام، متفق معاك يا حبيبي. ما أنت ليه بتقول الكلمة دي؟ أصلا عايز أعتزل الكلمة الكثير مننا الآن بيسمعها الآن. أيوة تعتزل مين؟ هتعتزل الشر وأهل الشر؟ هو أنت دي عايز يعني نتكلم فيها كمان؟ احنا متفقين فيها دي. أنت كده يعني ازاي هدم المرتدة كده؟ بتروح تدعي بسرعة تتأثرش بيهم وترجع، متفقين معاك. لكن انت قصدك تنعزل عن اخوانك واهل الخير واللي يبصروك بعيوبك، ونذاكر مع بعض ونكتاب مع بعض ونثبت بعض وندعي بعض، وزي تتعزل عن الناس دي؟ ده مين ان شاء الله مرك بكده؟ فالشاهد ان حتى ربنا سبحانه وتعالى لما طبعا في القرآن وفي السنة اهمية الصحبة الصالحة وبيئة الايمان وكده، ثناء الناس المؤمنة دي على العبد دي علامة خير. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. البزار أخرجه حديث مرفوع وروى ابن المبارك بسند صحيح. اسمع، قال عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بعبد خيرا قيض له ملكا قبل موته بعام. حديث منتهى العظمة. إذا أراد الله بعبد خيرا قيض له ملكا قبل موته بعام، بسنة يعني، فيسدده وييسره حتى يموت وهو خير ما كان، ويقول الناس مات فلان خير ما كان. الله أكبر. أحيانا جماعة الإنسان يقعد يفكر يقول إيه ده؟ الناس كثيرة ما شاء الله إخوة وأخوات تقول كده، وأنا لكن علي بي ولا علي ما شاء الله نفسي في بيئة إيمانية وصحبة وبدأت أحفظ قرآن وأعمل كذا وكذا، إيه ده؟ ده بيكون محض توفيق من الله. إنسان يستبشر بكده ويفرح والله، وده قريب منه الحديث الثاني حاضر. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بعبد خيرا قيض له ملكا قبل موته بعام فيسدده وييسره حتى يموت هو خير ما كان، ويقول الناس مات فلان خير ما كان. يعني بنسمعها تلاقي واحد مثلا معاصي وبعد وكذا وكذا وكذا، وبعدين بدأ ما شاء الله يقترب من ربنا سبحانه وتعالى ويتغير ويتوب ويرد مظالم العباد إلى الناس، وبعدين مات. دي ما شاء الله يرجى له الخير، فده معنى مهم جدا. سبحان الله، ربنا يرزقناكم من فضله. وده عند أحمد بسند صحيح قريب منه، إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أراد الله بعبد خيرا عسله. قالوا: وما عسله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. وده يا جماعة من أعلى الأرزاق، الأرزاق الدينية. إن شاء الله بعد أيام إن شاء الله نتكلم عن اسم الله الرزاق في سلسلة جنة القلوب إن شاء الله. الرزق الديني يا جماعة كثير منا مش بيفكر فيه، وبالتالي ممكن مش بينتفع به أتم انتفاع، أو بيحرم منه، لأنه وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم، مش بيشكر. سبحان الله. وبينها أيضا من علامات قبول العمل الصالح الرؤية الصالحة. الرؤية الصالحة يخبر فيها المؤمن بقبول عمله أو علامات تدل على ذلك. يعني علامات تدل على ذلك من أهل الصلاح وأهل الدين، فيرى النبي عليه الصلاة والسلام، دي بلا شك رؤية خير طبعا بلا شك، يرى بعض الأنبياء، يرى بعض الصحابة، يرى بعض التابعين، دي كلها بلا شك مبشرات. أو إن حد يرى له، حد يرى مثلا له النبي عليه الصلاة والسلام فيقول بلغ فلان بكذا. طبعا يا جماعة الحاجات دي لازم يكون حال الشخص، وهل هو النبي أم لا، يعني برضو مش هنوسع الدنيا دي على الفاضي، يعني مش أي حد يقول شفته كده وخلاص، لابد يعني مثلا يقول لك شفت النبي يقول ده كان أسود، لا مش النبي ده عليه الصلاة والسلام، تمام. المهم يعني بس مش هتكلم في الأمر ده من ناحية وصف النبي وكده، معلوم يعني. في دليل طبعا، في أدلة كثيرة جدا في أمر الرؤية الصالحة. مر معنا في التقوى: الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى. البشرى قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا الصالحة يراها العبد أو ترى له. وحديث اللي هو الرجل اللي هو أخرج صدقة فوقعت في يد سارق، عارفين الحديث صح؟ ثم تصدق في الليلة اللي بعدها فوقعت في يد زانية، في الليلة اللي بعدها فوقعت في يد غني، فقال اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني، فأتي له. دي رواية البخاري. في رواية أحمد فساءه ذلك فأتي في منامه فقيل له أما صدقتك فقد قبلت، أما السارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله. يبقى ده من المبشرات والعلامات بلا شك. وطبعا يعني لولا ضيق الوقت من كلامنا في أمر الرؤى، وكثير ما شاء الله من المعاصرين بيكون فيه كده حاجات ما شاء الله برضو جماعة في الزمن ده محتاجين كده ان احنا نبص الحاجات دي اللي انا مش هحكيها الان عشان ضيق الوقت. فعلا عشان نقول للناس لا، فضل الله سبحانه وتعالى واسع وفي خير كثير جدا في الأمة. طبعا الخير فيه وفي أمتي ده مش حديث لا صح عن رسول الله، حديث لا صح عن رسول الله، ولكن لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، وحديث كثير جدا في نفس الصدد يعني نفس المعنى. فننشر كده النفس تتطلع وتتشوف لهذا الأمر، ونحن أيضا مش كل شيء نقول للناس الفتن والمعاصي والوقع، طب ماشي يعني والخير طيب، فلابد أن احنا حتى رسالة إيجابية للنفس والغيرها. تمام. طيب أخيرا وده نختم إن شاء الله بيه، وإن شاء الله المرة القادمة كده يكون معنا شروط قبول العمل الصالح، شروط قبول العمل الصالح. هنذكر غير لابن القيم رحمه الله ذكرهم اللي هم الستة في ذات ابن القيم أحد إخواني، يعني هنكمل عن شروط تانية. تمام. مثلا ابن رجب كان يتكلم عن علامات الحج المبرور. تمام. لا رفث ولا فسوق. الصدقة علامات قبولها اللي هو ما لا يتبعها بمن ولا أذى. الصلاة إن العبد يأتي إليها بتضرع وخشوع واستحضار عظمة الله سبحانه وتعالى وهكذا. الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يسأل هل هي التقوى بتزيد عنده ولا لا. ولذلك خذ بقى الحديث العظمة ده، رواه ابن ماجه وضعفه الألباني، أن النبي قال الصلاة مثنى مثنى وتشاهد في كل ركعتين وتبأس. يعني تبأس معناه إظهار البؤس والفاقة. فالنبي يقول وتبأس وتمسكن وتقنع وتقول اللهم اغفر لي، فمن لم يفعل ذلك فهي خداج. يا نهار أبيض، أقول لكم الآن الفاظ ثاني، تبأس وتمسكن وتقنع وتقول اللهم اغفر لي، فمن لم يفعل ذلك فهي خداج. ابن خزيمة يقول تبأس معناه إظهار البؤس والفاقة، وتمسكن معناه السكون والوقار، وكان صلى الله عليه وسلم انتهى، وكان صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته يستغفر الله ثلاثا. يا جماعة بلا شك إنسان هو داخل الصلاة ويقول دعاء الاستغفار وبيفكر في ذنوبه، اللهم باعد بينه وبين خطاياي، ده بدايتها كده، هيكون مركز في صلاته عشان يغفر ذنوبه، يعني هو يكون سبب في كده إن ربنا عز وجل يغفرها له. لكن داخل بيقول دعاء الاستغفار كده بكل غفلة وصلاته غفلة، بلا شك مش هيكون زي الأول. طيب علامة الذكر المقبول، العلماء قالوا انشراح في الصدر وأنس بالله سبحانه وتعالى واشتياقا إلى الله سبحانه وتعالى ونور في القلب أيضا. طب حد يقول ما في البداية بيكون فيه سرعة، حلو ابدأ وكمل، يعني ده خير طبعا بلا شك وربنا عز وجل يقبل. لكن احنا قلنا يا جماعة ان درجة المغفرة في الأحاديث الواردة عن الذكر بتختلف، يعني من قال سبحان الله بحمده في اليوم 100 مرة غفرت ذنوب وكانت من زابد البحر، إنسان ركز في 70 هاخد 70% مغفرة ذنوب، إنسان 90% إنسان 20% كما قال العلماء. لكن أبشروا غفلة مع ذكر خير من غفلة بلا ذكر. إنسان ما يكون صاحب معادلة صفرية، إما صفر إما في 100%، طب ما نبدأ 10% ونكمل. والدين يا جماعة بيدني، يعني هو مش مجلس علم وخلصنا ولا كتاب وأنهينا ولا أكاديمية وخلصناها، لحد لما نموت. تمام. والذين جاهدوا فينا نهدئنهم سبلنا. كذلك علامة قراءة القرآن المقبولة نفس الكلام في الذكر، الأنس وإنسان يعني يستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى استشعار الملائكة تكون قريبة منه، ده معلش معنى عالي شوية ربنا يرزقنا من فضله، البكاء، الحلاوة، الخشوع، تمام، بيستشعر كده كأن يعني ثقة الإيمان بينزل في قلبه، تمام، وغير ذلك. وبكده فضل الله سبحانه وتعالى نكون أنهينا يعني مجلس اليوم، سامحونا معلش مش هنقدر نكمل. إن شاء الله غدا هنكمل إن شاء الله شروط قبول العمل الصالح. كده النهارده خدنا الحمد لله ثلاث حاجات، معنى القبول ودرجات القبول وأقسامه وعلامات قبول العمل. إن شاء الله غدا شروط قبول العمل الصالح وأسباب قبول العمل الصالح وفوائد قبول العمل. بالمناسبة في رسالة استفدت منها كثيرا اسمها قبول العمل للدكتور هشام عبد الجواد الزهيري، لا أدري هل موجودة بي دي اف ولا لا، تمام، رسالة نافعة جدا في هذا الباب. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.